بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه الشفاء العليل: ومن ذلك وصفهم للراوي بأنه عسر في السماع أي في التحمل. وعلم أن الراوي يكون عسرا في السماع إذا كان شديد الاحتياط والتحرز، ويتمثل تشدده في عدة أمور. نعم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. عندما يوصف الراوي بأنه عسر في السماع، هذا في باب التحمل. أما إذا قيل عسر في الرواية فهذا في باب الأداء، هذا في باب الأداء. وكونه عسرا في الرواية أي في باب الأداء لا يلزم من ذلك أن يكون إماما كبيرا، فقد يتعسر الضعيف. الضعيف قد يتعسر لسبب من الأسباب، قد يتعسر سيء الخلق، يضيق إذا جاءه الطلاب ليأخذ عنه فيضيق وينفر فيهم ولا يعلمهم. فلا يلزم من التعسر في الأداء أن يكون إماما مشهورا، لكن التعسر في السماع وهو موضع الشاهد في هذا الدرس، التعسر في السماع أي في التحمل. فقد جرت عادة الناس أنهم إذا سمعوا الشيخ أو إذا قرأوا عليه أو إذا أجازهم أن يكتفوا بذلك. جرت العادة التي يعني عليها أكثر المحدثين أنهم يأخذون الحديث مرة واحدة من الشيخ بأي طريقة من طرق التحمل، سواء كانت سماعا أو عرضا أو نحو ذلك. لكن بعض المحدثين عندهم تشدد في هذا الباب، ما يكتفي بأن يسمع مرة واحدة، يقول ربما أنا الشيخ وهو يحدث يعني ذهل فجاء على لسانه كلام يعني غير منتبه له، بالرغم من هذا احتمال بعيد والأصل عدمه، لكن أو احتمال أنا عندما حدث الشيخ أنا ذهلت ثم توهمت أن الكلمة أو ما سمعتها جيدا أو نحو ذلك. فبعضهم لا يكتفي بالسماع مرة واحدة، يحتاج إلى أن يسمع مرة وأكثر. بعضهم يسمع ثم يقول طيب محتمل أن يكون حصل وهم مني أو من الشيخ، أعرض على الشيخ مرة أخرى، أقرأ أنا عليه نفس يعني تقرأ عليه الحديث نفسه أو الجزء نفسه أو المجلس نفسه أو غير ذلك، يقرأ عليه مرة أخرى. وبعضهم يقول محتمل، وهذا يعد من التشدد في الحقيقة والخروج عن حد الاعتدال، أنه يعني بعد ذلك أجزني، أنا سمعت منك وقرأت عليك بعد ذلك أجزني. فيعني هذا الحال إذا وقع من بعض المحدثين، ما الحامل له على ذلك؟ حامل له على ذلك أنه يخاف أن يدخل شيئا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يدخل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام شيء ليس منه. فالحامل له على هذا صيانة الحديث النبوي ووقايته والتحرز والتوقي والخوف والخشم من أن يصيبه شيء ليس منه. ثم كونه يفعل هذه الأشياء هذا يدل على أنه يعني يتحرز ويتوقف الحديث النبوي، هذا يدل على عدالته ودينه ويدل على ورعه في الرواية. وكذلك أيضا هذا من يفعل هذا إذا كان هذا من ديدنه فلا شك أن حديثه سيقل. أولا يتذمر منه المحدثون المشايخ، ما يعطونه كل شيء، يتثاقلون، فإذا دخل عليهم يعني يتثاقلوه. كذلك أيضا الوقت الذي يأخذ فيه السماع ثم العرض ثم الإجازة ثم كن ذهب إلى شيخ آخر يأخذ عنه، غيره سيذهب إلى شيخ آخر يكثر حديثه، وهذا يصبر على القلة من أجل، ويصبر على استثقال الناس له من أجل صيانة الحديث النبوي. الدافع له في ذلك لا شك دين متين وورع ثخين هو الذي يحمله على هذا الأمر. نأتي إلى جهة الضبط. لا شك أن الحديث إذا سمعه ثم عرضه يعني مرة أخرى فهذا مزيد من ضبطه، مزيد من ضبط الحديث والتثبت من ألفاظه، لا يكون فيه شيء قد دخله لين في السماع أو لين في الإملاء أو غير ذلك. فهذا أيضا يدل أيضا على مزيد ضبط. والرجل إذا كان عنده مزيد في الضبط، لكن شريطة أن يحدث ما يكون شديدا في السماع ثم إذا جاء يروي يكون بعد ذلك مخلصا، لأن احنا نتكلم على من وصف بذلك ولم يوصف بأي شيء آخر، فما يدل على لين فيه أو نحو ذلك هذا يكون محله المدح الرفيع. لكن هل هذا التشدد له صورة واحدة؟ ننظر، هذه عدة صور ذكرتها فنقرأها صورة صورة وأعلق عليها. تفضل. وعلم أن الراوي يكون عسرا في السماع إذا كان شديد الاحتياط والتحرز، ويتمثل تشدده في عدة أمور. الأول، إما أن يكون بمعنى أنه لا يحدث بما سمعه حضورا، وذلك من ورعه حيث لم يقصده المحدث بالتحديث كما جاء في النبلاء. نعم، يعني إيش معنى الحضور؟ يعني أحيانا يأتي وفد من المحدثين إلى أحد الشيوخ فيقول له نريد أن تسمعنا حديث فلان أو نقرأ حديث فلان أو حديثك عن فلان، فيسمح لهم، هؤلاء عقد المجلس لهم. فممكن واحد يحضر ليس مقصودا بالتحديث، ليس مقصودا بالتحديث، المقصود هذا الوفد الغريب الذين جاءوا إلى الشيخ أو هذا الشخص الفلاني أو نحو ذلك، فهو لم يحضر المجلس، يعني لم يكن مجلس لإسماعه إنما لإسماع غيره، إلا أنه في هذه الحالة قد حضر وسمع وسمع، هذا يسمى عند المحدثين هذا يكتب له حضور، هذا حضور، هذا في هذه الحالة يكون حاضرا للدرس لكن ليس مقصودا بالتسميع أو ليس مقصودا بالإملاء. مثل ما يقول العامة اليوم مثلا لما يكون في واحد قد دعي إلى طعام وناس علموا أن آل فلان عندهم وليمة أو عزيمة أو شيء مثل هذه جاءوا، فيقول لك هذا فلان سمعها وجاء، يعني هو ليس مقصودا بأمر يعني الإطعام والإكرام إنما سمع وجاء. فبعض المحدثين يرى يقول طالما أن الشيخ ما قصدني بالتحديث فأنا لا أحدث بهذا الحديث، لا أحدث بهذا الحديث، لأني إن قلت حدثني فلان هو حدثني ما حدثني أنا ولا قصدني. ولذلك المحدثون يقولون في مثل هذا ما يقول حدثني لأنه لم يقصد بالتحديث، إنما يقول سمعت فلانا يقول كذا، هو صحيح سمع حتى وإن لم يكن مقصودا بالتحديث هو سمع، أما أن يقول حدثني أو حدثنا، حدثني في جماعة أو حدثني وحدي، هذا ما له أن يقول هذا، إنما يقول سمعته. فبعض المحدثين يتورع من أن يكتب أو من أن يسمع هذا الحديث للناس أو أن يعني يعد هذا الحديث من جملة حديثي ويمليه على الناس، ويقول أنا ما أخذته إلا حضورا فلا أروي هذا الحديث. هذا متشدد في إيش؟ هذا متشدد في السماع، لأنه ما عد الحضور سماعا، ما عد الحضور سماعا. إيش يقول اقرأ؟ الأول، إما أن يكون بمعنى أنه لا يحدث بما سمعه حضورا، وذلك من ورعه حيث لم يقصده المحدث بالتحديث كما جاء في النبلاء، ترجمت عبد الحق بن الحافظ عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر البغدادي اليوسفي، قال ابن الأخضر كان لا يحدث بما سمعه حضورا تورعا، وقال البهاء بن عبد الرحمن كان عسرا في السماع جدا. فكلام البهاء يوضح كلام ابن الأخضر، هذا يوضح لنا يعني كان عسرا في السماع جدا، يوضح لنا المراد من قوله كان لا يحدث بما سمعه حضورا تورعا. فأقول هذا الراوي إذا وصف بهذا الوصف الذي يدل على يعني مبالغته في التورع ويدل على معرفته لصيغ الأداء والفرق بين هذا وهذا، ما لم يذم من جهة أخرى فالأصل أنا نمدحه بهذا مدحا عاليا، وهذه الأشياء تقال في الحفاظ كما تسمعون. نعم نعم. وكذلك أيضا الذي يحضر المجلس وهو صغير، يعني وإن كتب له حضور لكنه ما عقل ما قال الشيخ. نعم. هذا لا، لأن لا نحصر هذا المعنى، هذا يطلق عليه هذا وكلاهما يطلق عليه حضور، هذه الصورة وتلك، من لم يقصد بالتحديد يسمي ذلك حضورا، وكذلك أيضا إذا كان صغيرا لا يعقل واستصحبه أبوه أو خاله أو أحد المحدثين الكبار ومشى معه حضر مجلس فلان فهذا يسمى يكتب له حضور وإن لم يكتب له سماع، لكن حصر الحضور في صورة صغير لا. نعم قد مضى يا أبا حاتم ليس فيه جديد، تفضل. الثاني وإما أن يكون بمعنى عدم وإما أن يكون بمعنى عدم الاكتفاء بالسماع بل لا بد من العرض بعد السماع ولا يكتفي بهما حتى يجيزه شيخه بالرواية احتياطا وخوفا من الغفلة في السماع أو في العرض أو فيهما من الراوي أو من شيخه. انظر ترجمة إسحاق، انظر ترجمة إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الموصلي صاحب الأغاني من تاريخ بغداد. نعم هو بالمعنى قد سبق أن شرحت هذا أولا ليكتفي بالسماع لابد من العرض ثم بعد ذلك إجازة ثم كذا، شرحت هذا من قبل، تفضل. الثالث وإما أن يكون ممن يعيد السماع فلا يقنع برواية شيخين الحديث مرة أو مرتين حتى يكرر عليه ليتأكد. وهذا الوجه الثالث وهو تكرار السماع من الشيخ يحتمل المدح كما هاهنا ويحتمل القدح بمعنى أن الطالب لا يفهم بسرعة وليس من أهل الذكاء والفطنة كمثال الحالة الأولى. فمثال الحالة الأولى ما جاء في تاريخ بغداد ترجمة شعبة بن الحجاج قال هشام بن عبد الملك وقال حماد بن زيد إذا خالفنا شعبة فإنه قال الصواب ما قال فإنا كنا نسمع ونذهب، وكان شعبة يرجع ويراجع ويسمع ويسمع. وفيه أيضا كان إذا لم يسمع الحديث مرتين لم يعتد به ضبطا منه وإتقانا وصحة أخذ. نعم هذه الصورة الثالثة وهي أنه لا يقنع بالسماع مرة، يرجع للشيخ ويطلب منه إعادة السماع مرة ثانية أو ثالثة، يكرر عليه والأعد عليه مرة أخرى وثانية وثالثة وهكذا. فذكروا هنا يعني وإعادة السماع، أنا ذكرت أن إعادة السماع على الشيخ تحتمل المدح والقدح، تحتمل أن الرجل صاحب احتياط وورع زائد ويخاف على دخول شيء في الحديث النبوي فيرجع ويكرر، هذا مدح. وتحتمل القدح إذا كان بليدا مغفلا يسمع من الشيخ ولا يعي ثم يقول له أعد عليه مرة ثانية، فليس كل من طلب الإعادة كان ذلك عن تحرز ووقاية، فقد يطلب الإعادة من لم يكن قد فهم في المرة الأولى. الحالة الثانية هذه صور الحالة الثانية ليست داخلة في المرتبة التي نحن فيها من مراتب المدح أو التعديل. فعندنا هنا مثال للمرتبة الأولى ما جاء في ترجمة شعبة بن الحجاج قال هشام بن عبد الملك وقال حماد بن زيد إذا خالفنا أو إذا خالفنا شعبة كأنه قال الصواب ما قال. إيش السبب؟ تعليل في ذلك إيش هو؟ إن كنا نسمع ونذهب، يعني نسمع من الشيخ ونمشي، وكان شعبة يرجع أي يرجع إلى الشيخ ويراجع يطلب من الشيخ أن يعيد عليه مرة أخرى، ويسمع ويسمع، يعني يسمع من الشيخ ربما يقرأ على الشيخ يسمع ويسمع. وفي أيضا كان إذا لم يسمع الحديث مرتين لم يعتد به لا يعده حديثا ضبطا منه وإتقانا وصحة أخذ. هذا مثال الحالة الأولى. مثال الحالة الثانية. ومثال الحالة الثانية ما جاء في مقدمة الفتح في ترجمة عفان بن مسلم الصفار صفحة 25 و400 ذكر قصة تدل على أن بعضهم تكلم في عفان لأنه كان يكرر ولا يحفظ بسرعة كأقرانه فراجعها إن شئت، يعني يكرر على الشيخ يطلب منه الإعادة أكثر من مرة وما يحفظ بسرعة كأقرانه، هذه ليست بصورة مدح بهذا المعنى. نعم فهذه الوجوه في التعسر في السماع تدل على ديانة وإتقان وتحر والله أعلم. نعم جيد، لكن هل في هذه الحالة يصفون بأنه عسر في السماع؟ لكن ليس داخلا في بابنا، يعني أنا لا أتكلم على صور، يعني على ما يعني بماذا يسمى تكرار الحديث على الشيخ. أنا في مقام بيان أن صورة التعسر في السماع تطلق أحيانا على من يطلب من الشيخ تكرار الحديث، أما أن التكرار أيضا يطلق على الاختبار، نسمع الحديث من الشيخ بعد سنة نأتي نسأله، بعد سنتين نأتي نسأله، هذا ما يقال صاحب هذا عذر في السماع. نعم تفضل. الرابع، وإما أن يكون معنى ذلك أن الراوي يتحفظ من الرواية عن الضعفاء أو من فيهم لين، هذا معنى أيضا يعني في التعصر في السماع، ما يأخذ عن كل أحد، ما يرتضى أن يحدث عن كل شيخ، إنما عن شيخ دون شيخ، ينتقي في الشيوخ فلا يأخذ عن كل أحد. نعم، إما أن يكون معنى ذلك. الرابع، وإما أن يكون معنى ذلك أن الراوي يتحفظ من الرواية عن الضعفاء أو من فيهم لين، فقد قال ابن معين لجعفر بن محمد الطيالسي وكان ثقة ثبتا صعب الأخذ حسن الحفظ: لو أدركت أنت زيد بن الحباب وأبا أحمد الزبيري لم تكتب عنهما، يعني في شدة أخذه عن الشيوخ. فقيل لجعفر: لما؟ قال: إنما كانوا شيوخا، انتهى من تاريخ بغداد. وكلمة شيوخ في مصطلح أهل العلم الحديث، مصطلح أهل الجرح والتعديل، عبارة فيها إشارة إلى أن هذا الرجل فيه شيء من اللين، عندما قال ابن معين لجعفر ابن محمد الطيالسي وكان ثقة ثبتا: لو أدركت أنت زيد بن الحباب وأبا أحمد الزبيري لم تكتب عنهما، أي وإن كان غيرك كتب عنهما. فيعني في تفسير الكلمة يعني في شدة أخذه عن الشيوخ، ما كان يأخذ عن كل أحد. قيل لجعفر لما قال: إنما كانوا شيوخا، يعني كلمة شيخ في اصطلاح المحدثين عبارة فيها تليين، ولذلك إذا قالوا في الرجل فلان شيخ هذا معناه أنه ينزل عن درجة الاحتجاج، ينزل عن درجة الاحتجاج، أي أن هؤلاء ليسوا من الذين ترتضيهم أنت، وهذا كما فسره قال في شدة أخذه عن الشيوخ. فإذا كان الرجل صعب الأخذ عن الشيوخ، ما يأخذ عن كل أحد، فهذا قد مر بنا من قبل أن الانتقاء دليل على مكانة الرجل في علمه أولا، ثم في تمييزه بين الصحيح والضعيف، وكذلك أيضا بين الثقة الذي أخذ عنه والذي لا أخذ عنه ونحو ذلك. تفضل. كون الشيخ في هذا العصر تستخدم على غير هذا المعنى ده شيء آخر، هذا في عرف المحدثين، حتى كلمة شيخ أيضا في العرف الأوائل أيضا كانت تطلق على المدح، كانت تطلق أيضا على المدح، يستعمل الشيخ الفلاني بمعنى يعني العالم أو الإمام، كانت تستعمل أيضا بمعنى الموجود الآن، وكانت تستعمل أيضا بمعنى الرجل الكبير في السن. فكلمة شيخ تقال في الأئمة، وتقال في الضعفاء، وتقال في من يعني ادعى المهدوية وهو دجال كذاب، الشيخ الفلان الذي ادعى المهدوية، الشيخ الفلان الذي كذا، ما بشرط أن تكون مدحا، لكن تستعمل هذا وهذا. لكن في عرف المحدثين إذا قالوا فلان شيخ أو فلان من الشيوخ، الأصل فيها أنها تليين في عرف أهل الجرح والتعديل. نعم. ومن ذلك أنه يروى عن ابن معين أنه سئل عن علي بن المديني والحميدي أيهما أعلم، فقال: ينبغي للحميدي أن يكتب عن آخر عن علي بن المديني. ما شاء الله، يعني هذا مدح رفيع لعلي بن المديني، لما سئل ابن معين أيهما أعلم علي أو الحميدي، قال: إيش الحميدي؟ الحميدي يعني تجعله قرينا لعلي بن المديني، تسألني عنهما كأنهما قرينا. الحميدي ينبغي له أن يكتب عن رجل عن علي بن المدين، يعني ما يكتبش عن علي بن المدين، ما يعني لا يستحق أن يكون بمنزلة تلاميذ ابن المدين، بل تلاميذ ابن المدين، هذا معنى الكلمة. اسألني عن رجل تقول إيش فلان وفلان كأنهما قرنا، ينبغي للحميدي أن يروي عن رجل عن علي بن المدين. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وذلك معناه أن الحميدي أقل من تلامذة ابن المديني، وهذا على سبيل المبالغة والله أعلم. نعم، يعني الحميدي ما ينزل إلى أن يكون كذا، لكن مر بنا أن العلم الجرح والتعديل يعني يتكلمون فيه العلماء بلغة العرب، ولغة العرب فيها يعني الأساليب العربية هذه التي فيها المبالغة في الإطراء وفي المدح إلى غير ذلك، ويراد به معنى آخر. يعني عندما يقال هذا في مكانة فلان وفلان، مش معنى ذلك أن ابن الحميدي إلى هذا الحد ينزل، ولكن لا يستحق أن تقرن بينهما أو أن تساوي بينهما. إلى هنا إن شاء الله، ونقف. بارك الله فيك. ما هو عدم قبول؟ ها، عدم قبول الرواية بالمعنى. أنا ما أعرف من قالوا عنه أنه لا يقبل الرواية بالمعنى، أما كونه يتحرى الرواية باللفظ شيء، وكونه إذا حدث شيخ بالمعنى يرد الرواية شيء آخر. ما أعرف أنا رجلا قالوا إنه إذا روي له بالمعنى يرد الحديث، لكن هو نفسه يشترط أن يروي باللفظ ويتحرى اللفظ شيء آخر، وبينهما فرق. إلى هنا الله. تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: فصل في ألفاظ تحتمل الحديث والفقه والعبادة وغير ذلك. هناك نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، قد سبق في ألفاظ المرتبة الأولى عبارات صريحة في التعديل الرفيع، سواء كانت في شاملة لباب العدالة والضبط، وكذلك أيضا سبقت ألفاظ وحكايات يستفاد منها التعديل الرفيع في باب العدالة والضبط، أيضا في باب العدالة والضبط أيضا في الجملة، وإن كانت هناك عبارات لا تكون صريحة في ذكر العدالة أو في تضمن العدالة، لكن الأصل يحمل على ذلك. إذن عبارات صريحة مختصرة، عبارات صريحة مطولة، والفصل الذي نحن فيه الآن في الألفاظ التي لا زالت تابعة للمرتبة الأولى، لكنها تطلق على العبادة، تطلق على التمسك بالسنة والأمر معروف والنهي عن المنكر، تطلق كذلك أيضا على الفقه. فكما هي يعني القاعدة المشهورة من قبل، أي لفظ صريح يطلقه محدث في محدث في باب التعديل إذا لم يكن هناك جرح في عدالته أو في ضبطه، فإن هذا محمول على المدح الرفيع، وأنه من ألفاظ هذه المرتبة. في هذا الفصل الذي نحن فيه ألفاظ من هذا النوع محتمل هذا وذاك وذلك، لكن الأصل أنها تلحق بهذه المرتبة ما لم يظهر ما يدل على أنها على أن هذه الألفاظ لا يراد بها المدح من جهة الحديث. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: هناك ألفاظ يطلقها بعض الأئمة، ولكنها ليست صريحة في أنه يقصد بها التعديل في الرواية. نعم، عند كلمة بها غير موجودة، يقصد بها التعديل في الرواية. فقد يقصد الإشارة إلى منزلة الراوي العالية في الفقه أو في الزهد أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، أكثر ما تطلق في المحدثين، ولكن تقسيم المراتب يكون على حسب دلالة كل لفظ لا على حسب من قيلت فيه. وحكم هذه الألفاظ أن طالب العلم يتوسع في ترجمة الراوي أو من قيلت فيه، فإن ظهرت قرينة تدل على أن المقصود بها الفقه أو العبادة فهذا أمر آخر، أما إن لم يظهر ذلك، وخاصة إذا قيلت في محدث وقالها محدث، فالظاهر أن من قيلت فيه يكون من أهل هذه المرتبة، أعني المرتبة الأولى من مراتب التعديل، والله أعلم. نعم، ندخل بعد ذلك في الألفاظ هذه على وجه التفصيل. تفضل. فمن ذلك إذا قيل في الراوي ركن الدين، فلان ركن الدين، ركن الدين محتمل أنه بثباته على السنة وعدم يعني إجابته في المحن التي ينظر الناس إليه وإلى فتياه فيها، أو كذلك أيضا ثباته على السنة، حتى إن الله عز وجل دحر أعداء السنة من أهل البدع والأهواء بسبب ثباته ورسوخه، محتمل هذا. وكذلك ركن الدين في باب العبادة، ركن الدين في الفقه، نشر الفقه في الناس وبين الحلال والحرام وذكر الأحكام بين الناس وعرفهم بها، فإذا لم يكن دل على ذلك فركن الدين في حفاظه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتمييز الصحيح من السقيم إلى غير ذلك. نعم. ومن ذلك إذا قيل في الراوي ركن الدين أو ركن الإسلام أو ما تحت أديم السماء مثله. مثله. نعم. أو ما تحت أديم السماء مثله أو ما رؤي أسود الرأس أو ما رؤي أسود الرأس مثله. نعم. أو ما بالمصريين مثلا مثله. مثلا يقول بالمصريين البغداديين الحجازيين. أو ما بالمصريين مثلا مثله. نحن أفضلهم أفضلهم وأعلاهم وأجلهم. تفضل. أو ما قدم علينا مثله أو شيخ الإسلام. نعم. وإن كان أحمد وقد قال أحمد لرجل أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. نعم. ومن ذلك قولهم فلان تضرب إليه أكباد الإبل أي يرحل إليه الناس ليستفيدوا منه ويتعلموا عنده تضرب إليه أكباد الإبل. هذا أكثر ما يقال في المحدثين والفقهاء في المحدثين والفقهاء. نعم. ومن ذلك قولهم فلان تضرب إليه أكباد الإبل أو أتعب الإبل أو لا تضرب أكباد الإبل أو آباط الإبل إلا لمثله أو إنه من البقايا يعني من بقايا أهل العلم وأحيانا يكون من بقايا العباد من بقايا السلف الذين عرفوا بالورع إلى غير ذلك. نعم. أو إنه من البقايا أو إمام منظور إليه يعني إمام منظور إليه إذا نزل بالناس نازلة فزعوا إليه وأن كلامه حجة بينهم وفيصل إلى غير ذلك. نعم. فقد يكون ذلك في الفقه وإن كان الذهبي قد عد وقد يكون ذلك في الفقه وإن كان الذهبي قد عد قد وإن كان الذهبي قد عد قولهم إمام من المرتبة الرفيعة في التعديل كما في فتح المغيث وقد يكون إماما ولكنه لين وإن كان مالك قال لليث بن سعد المصري في رسالته إنك إمام منظور إليك. انتهى. من ينبغي نقدم كلمة مالك هذه في الليث تحت الكلمة أو إمام منظور إليه وقد قال مالك لليث بن سعد في رسالته إنك إمام منظور إليك. نعم صحيح هذه وقد قال مالك الليث بن سعد إنك إمام منظور إليك هذا نجعلها بعد قوله إمام منظور إليه يعني شاهد للترجمة هذه ترجمة شاهدة للكلمة ثم بعد ذلك يقول وقد يكون ذلك في الفقه وقد يكون وقد تطلق هذه الألفاظ في الفقه وإن كان الذهبي قد عد قولهم إماما من مرتبة الرأي. تفضل. ومن ذلك قولهم فلان نادرة العصر أو نادرة يعني ليس له مثيل شيء إذا كان نادرا إذا كان هو النادر القليل الذي ليس له نظير يقال له نادرة. نعم. ومن ذلك قولهم فلان نادرة العصر أو أعجوبة الدهر أو شيخ وقته أو بعيد الشبيه هذا كلام معناه معروف فلا حاجة للإطالة بشرح. تفضل. أو بعيد الشبيه أو معدوم النظير أو إمام عصره معدوم النظير أعلى من بعيد الشبيه يعني بعيد الشبيه تدل على أن له شبيها لكنه يعني بصعوبة يعثر عليه خلاف معدوم معدوم النظير أعلى. نعم. أو إمام عصره وقريع دهره أو منقطع القرين أو وجه مشايخ بغداد أو وجه مشايخ بغداد مثلا يعني هو صدرهم وواجههم ومرجعهم وإمامهم إلى آخر. قاله الدار قاله الدار قطني في محمد بن إسحاق الصغاني قاله الدار قطني في محمد بن إسحاق الصغاني كما في تهذيب التهذيب وأي فتى هو أو أي رجل يكون هذا ما شاء الله. قاله قاله ابن راهوية في مسلم بن الحجاج كما في تذكرة الحفاظ أو لم تطلع الشمس على أكبر منه أو رحلة الأنام أو هو كالشمس للدنيا والعافية للناس. ما شاء الله. فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ قاله أحمد. هذا قاله أحمد رحمه الله في الشافعي. قاله أحمد رحمه الله في الشافعي. كان أحمد يقول هو كالشمس للدنيا والعافية للناس. شوف يعني هل الناس يعني يستغنون عن هذا؟ يتكلم على الشافعي هو كالشمس للدنيا والعافية للناس. فهل هذين من خلف أو عنهما من عوض؟ نعم. أو سيد العلماء أو كان شيئا عجبا أو كان كبير القدر أو رفيع القدر كبير المحل أو كانوا لا يعدلون به أحدا أو كانوا يضربون به المثل أو فلان من الرضا أو كان يملأ العين والقلب أو إذا تكلم فكأنما ينزل الوحي. سبحان الله. فقد يكون ذلك لخشوعه أو ما رأينا في معناه مثله أو ما في العيش بعده خير أو علامة الإسلام أو زين الأمة أو تاج الإسلام أو من حدثك أنه رأى مثل فلان فلا تصدقه أو خير أهل الأرض أو لن نعدم الخير ما أبقاه الله للمسلمين. هذا الدار قلت في البخاري لن نعدم الخير ما أبقاه الله للمسلمين. نعم. أو والله ما رأيت أحدا أقدمه عليه أو ساد الأقران أو كان من خيار عباد الله. فقد يكون هذا للضبط والإتقان وقد يكون للعبادة وهو الغالب. من خيار عباد الله كثيرا تطلق العبادة. نعم. وقد قال ابن حبان في غندر محمد بن جعفر الهذلي كان من خيار عباد الله على غفلة فيه انتهى من طبقات الحفاظ. نعم. أو فلان يكفي الدنيا أو العالم أو نصف الدنيا أو قبيلة. لما يقول يكفي الدنيا أعلى من قوله يكفي نصف الدنيا أو يكفي قبيلة. يكفي الدنيا أو العالم أو يكفي نصف الدنيا أو يكفي قبيلة يكفيها في علمه يعني إذا كان موجودا لا يحتاجون إلى أن يرحلوا إلى غيره. نعم. أو ممن يزداد كل يوم خيرا. وهذا قد قيل في أبي عبيد القاسم بن سلام وفي عمرو بن عون السلمي الواسطي انتهى من تذكرة الحفاظ. أو ذكره يملأ الفم يعني إذا تكلم الإنسان به يملأ فمه حلاوة وذوقا بطعم ذوقه يعني بذكره. نعم. أو رحلة الوقت. نعم. فقد يكون ذلك لإتقانه أو لعلو إسناده وإن لم يكن متقنا أو للعبادة أو للفقه إلى آخره. نعم. أو صدر من الصدور. أو صدر من الصدور أو كان من محاسن القاهرة. وهذا قد قيل في نور الدين الهيثمي انتهى من لحظ الألحاظ بديل طبقات الحفاظ للهاشمي. نعم. أو يصلح للإمامة أو للخلافة يعني أنه رجل عامة عندما يقال فلان رجل عامة فلان يصلح للإمامة أو للخلافة فهذا قد جمع بين العلم والعقل والرأي رجاحة الرأي ويعني سداد المشورة. نعم. يصلح للإمامة أو للخلافة هذه درجة أعلى من كونه عالما. العالم فقط الذي هو مقتصر على العلم فقط ولا يعني ليس له دخل في أمور أخرى هذا رجل خاصة. أما رجل العامة والذي يصلح للإمامة والخلافة هذا نفع يتعدى نفعا عظيما ولا شك أن الذي يعني يصلح يعني عنده عقل الأمير مع كونه عالما فهذا قد جمع بين الخير من جميع جوانبه. نعم. أو رجل عامة فيحتمل أن ذلك لغير الحديث كما قال أحمد دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك. كما قال أحمد إيش؟ كما قال أحمد دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك فلما خرج قال أحدهما الثوري والأوزاعي دخل على مالك جلس معه ثم خرج. الإمام مالك صاحب فراسة وفهم عرف كل واحد إيش يصلح له فإيش قال. فلما خرج قال أحدهما أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة، يعني الثوري أحدهما، يعني الثوري أكثر علما من صاحبه، أكثر علما من الأوزاعي، لكن لا يصلح للإمامة. والآخر، والآخر يصلح للإمامة، للإمامة يعني عندكم الإمامة. والآخر يصلح للإمامة يعني الأوزاعي انتهى من النبلاء. وقال أبو إسحاق الفزاري: ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري. فأما الأوزاعي فكان رجل عامة، وأما الثوري فكان رجل خاصة. ولذلك كان الأوزاعي رحمه الله كثير المراسلة لولاة الأمور والحكام والمناصحة لهم، وكان الحكام يأخذون الرسائل الأوزاعي يقرؤونها ويعني يتبادلونها فيما بينهم لبلاغة الأوزاعي وجزالة العبارات التي يتكلم بها. وقد دفع الله سبحانه وتعالى برسائله كثيرا. أما سفيان الثوري فكان يهرب من الحكام ويبتعد عنهم وينأى عن الاقتراب منهم. فمن هنا قيل في كل منهما ما سمعتم. قال أبو إسحاق الفزاري إيش؟ وقال أبو إسحاق الفزاري: ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري. فأما الأوزاعي فكان رجل عامة، وأما الثوري فكان رجل خاصة. ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي يريد الخلافة. نعم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهناك من يصلح للعلم وإفادة طلبة العلم والاقتصار على العيش في محيط طلاب العلم، فإذا تعامل مع العامة ما أحسن، أو تعامل مع المخالفين ما أحسن، أو تعامل مع ولاة الأمور أفسد، أو يعني تعامل مع أهل الأهواء أدخلوا عليه الشبه حتى وإن كان عالما. بعض الناس يكون عنده علم غزير ومع ذلك تدخل عليه الشبه وما يستطيع أن يرد شبهات المخالفين. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه أنه كان آية في الحفظ، وكان بقية السلف في العلوم، ولكن لو جاء طالب علم أدخل عليه شبهة ما كان يعني يصعب عليه الخروج منها، كان يصعب عليه الخروج منها على غزارة علمه وعلى حفظه وعلى يعني ما إذا رأيته ترى رجلا من السلف يتكلم. وهذا غير واحد ذكر هذا، ليس الشيخ الألباني، أكثر من واحد ذكر هذا الأمر عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه. فلا يلزم من كون الرجل غزير المادة وقوي الاستحضار أنه يعني يحسن المناظرة أو الرد على المخالفين. وهناك أناس قد لا يكون علمهم بهذا القدر سواء حفظا أو استحضارا أو نباهة في العلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يجبر لهم هذا القصور في تحصيل العلم بأبواب أخرى ينفع الله سبحانه وتعالى بها الإسلام والمسلمين، وكل هذا يخدم الدين. الفساد يأتي عندما يعجب كل إنسان بما هو عليه، هنا يكون الفساد، أن الذي يشتغل بالعلم يعيب على من يشتغل في أمور العامة، وأن من يشتغل بأمور العامة يعيب على من يشتغل بأمر نفسه أو بأمر طائفة معينة من الأمة وهي طائفة طلاب العلم أو طائفة العلماء. فكل إنسان يسره الله لما خلقه له، وطالما أنك تخدم الدين وأنك على ثغرة من ثغرات هذا الدين فأحمد الله سبحانه وتعالى، واعرف قدر أيضا القائمين على ثغرات أخرى، ولا تتقال ما عندهم ولا تستكثر ما عندك، فربما تتقال ما عندهم ويكون عملهم مباركا وتفضح أنت في ثغرتك ويأتي البلاء من قبلك. فهذا أمر مهم. انظر هذا الأوزاعي وهذا الثوري، الثوري معروف حتى ذكروا عن الثور رحمه الله أن من مذهبه أنه يجرح الرواة الذين يدخلون على السلطان، ذكروا هذا من الأئمة المتشددين في التجريح في باب الدخول على السلطان، ذكروا من سفيان الثوري. وها هو والأوزاعي يمشيان سويا، والأوزاعي له يعني نشاط في هذا المجال ومراسلات ومناصحات كثيرة. نعم تفضل. ونحوه قول أبي داود: والموفق الذي يختار للناس ما ينفع لهم. انظروا إلى الإمام أحمد رحمه الله لما سئل الإمام أحمد: من نولي الإمارة، الرجل الصالح ولكنه ضعيف، أو الفاجر ولكنه قوي؟ رجل صالح في نفسه، لكنه ضعيف، ما هو صاحب قرار ولا صاحب إرادة ولا ينفذ رأيه. الشيء الذي يقتنع به من الحق ما يستطيع ينفذه، مثل ما يعبر الآن تعبير العصر يقول لك فلان ما له شخصية، يعني هو صح عنده كذا كذا بس ما له شخصية. ويعني البعض العامة يقول فلان ما له إرادة، يعني ما يستطيع ينفذ ما يريد. أو نولي الرجل الفاسق لكنه له شخصية وله قوة وينفذ ما يريد، قال نوليها الفاسق. لو عندي كثير من طلبة العلم الذين لا ينظرون إلى موازنة ما عند الرجل من خير وشر ومن مصلحة ومفسدة ومن نفع وضرر، كيف نولي الفاسق ونترك الصالح؟ لا، ما هو الصالح دائما، ما هو الصالح دائما العابد الزاهد يصلح دائما في كل شيء. أحيانا ما يصلح فقط إلا يجلس في بيته، يروح يصلي الجماعات ويتعبد الله في بيته فقط. ما كل من كان عابدا يصلح أن يكون إماما. فقال الإمام أحمد لما سألوه قال نوليها الفاجر أو الفاسق، فإن هذا فجوره على نفس، فإن فجوره على نفس وقوته للمسلمين، وأما الآخر فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. أنت الآن أمام يعني قيادة جيش تنازل الأعداء، تولي الرجل الصالح الذي ما يستطيع أن يقود الجيش، أو تولي ذاك الفاسق الذي عنده قدرة وعنده تخطيط وتدبير في أمر الجيش وكيف يدخل هنا وكيف ينظم الجيش، وهو نفسه يهابه الجيش الذي تحت يده، وقادة الجيش تعرف له هذا، قادة الجيش تخضع له وتذعن له. تولي أنت من يخضع الجيش له ويذعن له مع فجور فيه، أو من ذاك تتولي ذاك الذي يفتئت عليه الناس، يفتئت عليه الناس ويخرجون عليه، فإذا افتأتوا عليه وخرجوا عليه انهزم جيش المسلمين وكانت الهزيمة للمسلمين. وإذا انقادوا وأذعنوا للآخر قوي شأن المسلمين وهزموا جيش الأعداء فكان النصر للمسلمين. فكل إنسان يختار للباب الذي يحسنه. فعندما يقول هو أبو إسحاق الفزاري، أبو إسحاق الفزاري ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري، فأما الأوزاعي فكان رجل عامة وأما الثوري فكان رجل خاصة، ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي لأنه هو الذي يصلح في هذا الباب. والثوري له باب آخر ما يسد الأوزاعي. فالإنسان يختار للأمة ما يصلح لها وينظر على ما فيه من مصالح ومفاسد ومنافع ومضار، أي الأمور أغلب عليه في هذه الثغرة في هذا الباب. فباب الجيوش له أناس، وباب العلم والتعليم له أناس، وكذلك يعني كذلك قراءة القرآن والإمامة. يعني عندنا رجل عابد وزاهد وعندنا رجل ليس مثله في العبادة، ولكن وكلهما حافظ القرآن، قراءة هذا تؤثر في الناس وينفع الله سبحانه وتعالى لغير ذلك. مش لابد أن أجيب العابد اللي أقدمه في مثل هذه الحالة. كل شيء يختار في موضعه بما ينفع الله به في هذه الثغرة. تفضل. ونحوه قول أبي داود قال إسحاق الأزرق ما أدركت أفضل من خالد الطحان، قيل قد رأيت سفيان؟ قال كان سفيان رجل نفسه وكان خالد رجل عامة. انتهى من تاريخ بغداد. نعم تفضل. ومن ذلك قول أحدهم لآخر إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بفلان، قاله أسد بن الفرات في مالك انتهى من النبلاء، أو يصلح أن يكون عالم الزمان، قيل في أحمد بن حفص البخاري كما في النبلاء، أو إمام لا يلحق شأوه ولا يشق غباره، فقد يكون ذلك في الفقه. وإن كان الذهبي قاله في ابن عساكر كما في النبلاء، أو كان أحد الأعيان أو آخر الأعيان، وأعيان القوم أشرافهم كما في مختار الصحاح. وأعيان القوم أشرفهم، نعم، يعني لما أقول كان أحد الأعيان أحد الأشراف، شرف الناس، ليس المقصود هنا النسب وإن كان أجهل من حمار أهله، لا ليس هذا المقصود، مقصود هنا أعيان الناس وجهاؤهم وأشرافهم الذين يرجع إليهم ويفزع إليهم. نعم. وأعيان القوم أشرافهم كما في مختار الصحاح، قاله ابن ماكولا في أبي بكر الخطيب انتهى من النبلاء، أو كان أحد المشايخ الأكارم والأعيان الأماثل، أو لا يساجله في شأنه أحد. نعم. فإن كان في الحديث فمحله المرتبة الأولى كما قاله أبو العلاء في ابن عساكر كما في النبلاء، وإن كان في الفقه أو العبادة فله حكم آخر، أو كان بقية أو كان أو بقية كان صالحة وذخيرة نافعة، أو كان بقية صالحة وذخيرة نافعة، أو كان بقية السلف. قاله الذهبي في الضياء المقدسي، أو أستاذ الأستاذين، أو أستاذ، فقد يكون في الفقه كما قاله إبراهيم الحربي في محمد بن إدريس الشافعي. ابن عندك فيها ألف لأنها. نعم. كما قاله إبراهيم الحربي في محمد بن إدريس الشافعي انتهى من تاريخ بغداد، وقد يكون في اللغة كما قاله أحمد في أبي عبيد القاسم بن سلام كما في تهذيب التهذيب، وقال أبو علي الحافظ في أبي بكر الجعابي حيرني حفظه وهو أستاذي على الحقيقة، انتهى من تذكرة الحفاظ. نعم. وقال عبد الغني الدارقطني أستاذي، وكان يقول ذلك إذا ذكر الدارقطني، انتهى من تذكرة الحفاظ. ونحو ذلك قول حماد بن زيد في يحيى القطان معلمنا كما في النبلاء. طيب إلى هنا وبارك الله فيك، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليم، ومن ذلك قولهم شيخ العلم والعدالة، قاله الخطيب في عبد الله بن أحمد بن عبد الله كما في تاريخ بغداد، أو شيخ العدالة والتزكية في عصره. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فقول الإمام من أئمة الجرح والتعديل في الراوي أو في أحد الناس شيخ العلم والعدالة، أما شيخ العلم فواضح أنه لا يكون كذلك إلا إذا كان كثير العلم متقنا له، وقوله والعدالة كذلك، هذا قاله الخطيب في عبد الله بن أحمد ابن عبد الله. وأما شيخ العدالة والتزكية في عصره، فإن كان المقصود بذلك العلم الشرعي وأنه يزكي الناس ويبين ما عندهم من القبول أو الرد، يميز حديثهم، فهذه درجة عالية في الحديث. أما إن كان المراد أنه يزكي عند الحكام الشهود، فلا يلزم من ذلك إلا أنه مجرد أنه عدل، إلا أنه عدل، وفي نفس الوقت له معرفة بشرائط العدالة، لأن يعني جرت عادة الحكام في ذلكم الزمان أن الحاكم إذا كان حاكما مثلا في محكمة وجاء عنده شاهد، فأهل البلد فيهم أناس يزكون الشهود، يعرف فلان المزكي أو فلان المعدل، وهذا يذكر كثيرا في كتب الجرح والتعديل، يوصف بعض الرواة بهذا الوصف فلان المزكي، أي أنه يأتي عند الحاكم ويقول فلان هذا عدل عندنا معروف في بلدنا، لأن ما كل حاكم من أهل البلد ويعرف هذا أو ذاك، إنما الحاكم يحتاج إلى من يعدل له الشهود. فإذا كان هذا شيخ العدالة والتزكية بهذا المعنى فليس له يعني تلك المكانة في علم الجرح والتعديل. أما إذا كان التزكية للرواة ونقد الرواة وبيان الثقة منهم من الضعيف، فهذه مكانة عالية. نعم. لكن كلمة شيخ العلم والعدالة في نظري أنها يعني أعلى، طبعا أعلى من قول شيخ العدالة والتزكية في عصره، لكن شيخ العلم أي علم، هل هو الحديث هل هو الفقه، أمر محتمل. تفضل. أو شاهان شاه، أي ملك الملوك، والأعشى حذف الألفين منه فبقي، حذف الألفين، الأعشى قال شاهن شاه بحذف الألفين، على من يقول شاهان شاه، شاهان شاه ملك الملوك، ومنهم من قال بحذف الألفين من الكلمة شهنشاه أو شهنشاه. نعم. هذا الاسم محذر ولا لا؟ إيه، لكن أطلقه، نحن نريد أن نفهم إيش مرادهم، ثم بعد ذلك محظور أو غير محظور لمسألة ثانية. يعني لو قال واحد يقول هذا الاسم محظور وما نقولش لا خلاص، لا وثق ولا جرح، لابد نعرف إيش هو يريد بهذه الكلمة. نعم. والأعشى حذف الألفين منه فبقي شاهنشاه شاهنشاه كما في لسان العرب، وهذا يحتمل أن يكون في الفقه، كما كان أبو عبد الرحمن المقرئ إذا حدث عن أبي حنيفة رحمه الله قال حدثنا شاهنشاه، انتهى من تاريخ بغداد. يعني حدثنا يعني الإمام في بابه، وإذا كان هناك فقهاء فهذا فقيه الفقهاء وشيخهم وملكهم وسيدهم، هذا المراد. طيب. أو فلان هنيء مريء من الرجال. نعم، هذه أيضا من عبارات التعديل، فلان هنيء مريء، يعني رجل علمه يأتيك بلا تعب تستفيد منه، وفي نفس الوقت محمود الغب، هذا رجل محمود الغب والعاقبة، هنيء مريء. وإلا لو أنه لم يكن أهلا لأن يؤخذ عنه ما كان هنيئا ولا مريئا، ولو كان عنده علم كثير لكنه في النهاية مطعون فيه، ما كانت عاقبته وخيمة، والإنسان يضيع رحلته ويضيع عمره بالعكوف على علمه أو الرحلة إليه. فإذا قيل فيه هنيء مريء هذا مدح رفيع، لكن هل هو هنيء مريء في العلم أو العبادة؟ وإذا كان هنيئا مريئا في العلم هل هو الفقه أو الحديث؟ أمر محتمل، لكن على كل قد مر بنا هذا أن الأصل إذا لم يكن فيه هناك ما يدل على أن المراد بذلك شيء غير الحديث فيحمل على الحديث. تفضل. أو فلان هنيء مريء من الرجال، فإن كان في الحديث فهو بمعنى كفاك مؤنة البحث في من فوقه، فهو بمعنى كفاك مؤنة البحث في من فوقه من الرواة، وأن حديثه حسن يتنافس فيه المحدثون. نعم، يعني إن كان هذا في الحديث هنيء مريء من الرجال بمعنى كفاك مؤنة البحث في من فوقه من الرواة، يعني خذ عنه ولا تنظر في الأسانيد بعد ذلك، فأنه يكفيك هذه المؤنة. ولا شك أن من وصف بهذا الوصف فهذا مدح رفيع جدا، لأنه إمام يميز وينتقي ولا يروي إلا عن الثقات، وهذا كله مدح عالم كما مر بنا. هذا إذا كان معناه في الحديث، إذا كان مثلا معناه في الفقه فهو رجل واسع الاطلاع، يعني صحيح النقد، ويأتيك بالشيء الصافي العذب الزلال بدون تعب ولا مشقة، وتطمئن إلى ما تأخذ عنه، هذا معنى هنيء مريء. هذا إذا كان في الحديث أو الفقه. وكذلك في الحديث معناه أن حديثه حسن يتنافس فيه المحدثون، لأنهم يجدون طعمه وحلاوته، يجدون له طعما وحلاوة. والهنيء تفضل. والهنيء كل أمر يأتيك من غير تعب، وقيل بمعنى سائغ، وطعام مريء أي حميد المغبة كما في اللسان. واللفظ قاله عمر بن الوليد في إبراهيم بن شمر أبي عبلة بن يقضان الفلسطيني، انتهى من تهذيب تاريخ دمشق. والرجل وثقه غير واحد، ولكن اللفظ يحتمل الفضل والعبادة وحسن الموعظة والفقه، والله أعلم. اللفظ يحتمل أنه يمدح من جهة الفضل والعبادة وحسن الموعظة، أو من جهة الفقه. نعم. أو فلان الناس عيال عليه، فإن كان في الحديث فذاك. وقد قال أبو سعيد الحداد في يحيى بن معين الناس كلهم عيال عليه، انتهى من تاريخ بغداد. وقد يكون هذا في الفقه، والله أعلم. الناس عيال على فلان عالة، الناس عيال على فلان أي عالة عليه، ولا غنى لهم عنه في هذا الفن، يحتاجون إليه ويرجعون إليه، وإذا استغنوا عنه فاتهم علم كثير ولم يحسنوا أن يتصرفوا بدونه. هذا معنى الناس عيال عليه، وهذا لا يكون إلا يعني في الأئمة، سواء في الحديث أو الفقه، ما يكون هذا إلا في الأئمة الكبار الذين يدور عليهم العلم ولا يستغني أحد عن علمهم وعن فهمهم. تفضل. ومن ذلك قول حجاج بن الشاعر في حديث لعبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: لو رحل رجل إلى البصرة يسمع هذا الحديث لقلت ما ضاعت رحلته، انتهى من تهذيب التهذيب. يعني يذهب رجل هذه المسافة البعيدة إلى البصرة من أجل حديث واحد ويستأهل هذا الحديث هذه الرحلة، هذا يدل على أن هذا الحديث له مكانة عالية في نفوس المحدثين، له مكانة عالية في نفوس المحدثين. هذا حديث يعني أعني بذلك الحديث، ما أعني فقط يعني مجرد يعني لأنه ذكر يعني عن أن هذا الحديث يعني يتنافس فيه المحدثون ويرغبون فيه يقطعون له من أجله المسافات الطويلة للحصول عليه، فهذا مدح للحديث، مدح لراويه الذي انفرد به وعرف به، ولا يلزم من ذلك أنه مدح عام له في كل شيء. أما في هذا الحديث نعم. تفضل. فقد يكون ذلك لأنه من الفوائد الغرائب أو لعلو الإسناد، فلا يلزم من ذلك الدرجة العليا في الصحة، ولا يلزم من ذلك أيضا يضاف هذا، ولا يلزم من ذلك أيضا أن يكون كل حديث كذلك، لأنه لو أراد كل حديثه ليش ما قال لو رحل أحد إلى فلان ولم يسمع منه إلا حديثا واحدا ما ضاعت رحلته، خاص هذا الحديث، هذا الحديث لعل فيه فوائد حديثية يعرفها من يعني جمع طرقه أو نظر فيه، لعل العلماء كلاما عليه. تفضل. ومن ذلك قول أحمد: ستة أدعو لهم سحرا، وذكر منهم الشافعي كما في تهذيب التهذيب. نعم، هذا مما يدل على مكانة هؤلاء الستة عند أحمد عندما يدعو لهم في السحر، وهو الوقت الذي يعني يشعر الإنسان فيه بصفاء قلبه، وهو الوقت الذي فيه الأحاديث بنزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأجيبه، هل من مستعصٍ فأعطيه. هذا يدل على أن للشافعي مكانة كبيرة عند أحمد في جملة هؤلاء الستة، حتى أنه جعل له حظا في هذا الوقت الذي يؤثر الإنسان نفسه على غيره فيه، يؤثر الإنسان على نفسه على غيره فيه. وفيه دليل أيضا يعني على ما كان عليه السلف من الاعتراف بالفضل والجميل والمعروف، فالشافعي شيخ أحمد، الاعتراف بجميله وفضله، فإنه يخصه بالدعاء في مثل هذا الوقت، ولذلك يبارك لمن كان كذلك، يبارك له في علمه إذا كان يدعو لمن كان سببا في هدايته، أو من أجر الله له الخير على يديه، أو من كان مفتاح خير على قلبه فجعل الله سبحانه وتعالى له أبواب الحكمة وأبواب الفائدة وأبواب الخير على يديه، فيخصه بالدعاء. هكذا جرت عادة السلف رحمهم الله، كان الرجل منهم يقول لتلامذته: ما لكم تأخذون العلم عنا ولا تترحمون علينا، ما لكم تأخذون العلم عنا ولا ترحمون علينا، أي أنتم بهذا الفعل لستم يعني سالكين، ولستم يعني على طريقة الأوائل الذين كانوا يترحمون على مشايخهم الذين يأخذون عنهم العلم. وفي هذا أيضا يعني عندما يخص أحمد هؤلاء في هذا الوقت بالدعاء، هذا شعور منه بأن لهم خدمة للدين وبأن لهم نفعا للأمة، كما مر بنا من كلامه في الإمام الشافعي: هو كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل يعني عنه ما خلف أو عوض؟ فلا شك يعني أن أحمد لا يفعل هذا إلا لكون هؤلاء الستة لهم هذه الجهود النافعة وهذه المواقف المشرفة في خدمة هذا الدين، فهذا حب في الله. أحمد ما قال: نأتي إلى قبيلتنا بني شيبان ونشوف لنا منهم خمسة أو ستة أو كذا نقعد ندعو لهم ونخصهم، ولكن نظر إلى الناس الذين ينفعون الدين. هذا الحب في الله يجعلك تدعو للرجل وإن كنت لا تعرفه، تدعو للرجل في آخر الدنيا وإن كنت لا تعرفه، وتفرح إذا كانت أموره ميسرة في خدمة الدين، وتحزن إذا كانت أموره متعثرة كأن تسلط عليه مثلا حكومة ظالمة فتضيق عليه ما كان يجري على يديه من خير، أو يعني تناله وشاية حاسدة وجائرة فيتضرر بسببها، فأنت تشعر أنك تتألم بآلام من كان كذلك. كان الرجل من السلف يقول إني ثم أذكر أيوب السختياني أسمع بالرجل من أهل السنة يموت فأشعر كأن عضوا من أعضائي قد مات أو قطع. ليش؟ لأن هذا يحمل عنك عبا ويجري الله به خيرا في تلك البلاد، فيحيي سنة ويميت بدعة وينشر توحيدا ويحارب شركا وينشر فضيلة ويحارب رذيلة، وهذا عملك وهذا مرادك. فإذا أنت ما تستطيع أن تصل إلى تلك البلاد ووجدت من يسد مسدك فيها تحمد الله على ذلك. هكذا أهل السنة حالهم مع بعضهم البعض. أما أهل الأهواء فإنهم لا يحبون إلا أنفسهم، فترى الرجل والعياذ بالله يظن أنه هو القائم بالإسلام وحده، وغيره دائما يحقر من أعماله ويقلل من شأنها. فإذا ذكر أن فلانا ألف الكتاب الفلاني قال لكن فيه بعض الأخطاء، قالوا فلان أفتى الفتوى الفلانية، قال الله يهديه ما هو بوقت هذا الكلام، الله يهديه ما هو بوقت. المهم دائما لابد يجد شيئا يطعن. هذا خلق ذميم، إذا وجد في طلب العلم فاشعر أنه لا يبارك له في علمه إلا أن يتوب الله عليه. إذا رأيته ينظر إلى أعمال العاملين وجهود العاملين يتقالها ويزدريها ويظهر عيوبها ويحرص على ذلك، فاشعر أنه لا يبارك له، تشعر أنه لا يبارك له إلا أن يرحمه الله ويتوب عليه. أما إذا رأيت الرجل فيقول جزاه الله خير، نفع الله به ولأخينا الفلاني، جزاه الله خير كتاب في المسألة الفلانية، بحث هذه المسألة فما غير ذلك، طيب فيها أخطاء، نعم خلاص يتجنب هذا الخطأ، الخطأ الفلاني لا يؤخذ عنه، لكن في الكتاب فوائد أخرى إلى غير ذلك، هذا هو الخير وهذه هي البركة. إيه نعم تفضل. ومن ذلك قول أحمد: ستة أدعو لهم سحرا، وذكر منهم الشافعية، انتهى من تهذيب التهذيب. وقد يكون ذلك للحديث أو للفقه أو للتمسك بالسنة والعقيدة الصحيحة إلى آخره. وقول الثوري: كنا بين يدي أبي حنيفة فالعصافير بين يدي البازي. ما شاء الله، كنا بين يدي أبي حنيفة كالعصافير بين يدي البازي. البازي نوع من الصقور، البازي نوع من الصقور، ومعروف يعني كيف العصفور أمام الصقر، كيف العصفور أمام الصقر. فيريد أن يقول أن أبا حنيفة كانت له هيبة وكانت له مكانة في قلوب يعني طلابه، وكنا بين يديه كالعصافير بين يدي البازي، نخافه ونجله. وكذلك أيضا، والإنسان إذا لم يكن له شأن، إيش الذي جعلك تذهب إلى مجلسه وأنت خائف ترتجف منه؟ خلاص تعرض عنه وتذهب إلى غيره. هذا يدل على أنهم كانوا يرون عند أبي حنيفة علما يحتاجون إليه. والحق أن أبا حنيفة عنده من الفهم والذكاء والفطنة والمعرفة بالمسائل الفقهية الشيء الكثير، وإن كان من جهة الحديث يعني ليس بذاك في يعني كغيره من العلماء من جهة الضبط في حفظه كلام، ومن جهة حصيلته الحديثية لم يكن بذاك، لكن علمه ويعني فقهه وذكاؤه جعله يعني يظهر مكنونات وأسرار أمور كثيرة من العلم، فلذلك كانت له هذه المكانة في نفوس كثير من المحدثين. وأبو حنيفة حصل فيه إفراط وتفريط، حصل هناك من كفر أبو حنيفة وهناك من جعله إمام الدنيا ولا نظير له، لا مالك ولا شافعي ولا أحمد ولا غيره، والحق وسط بين هذا وذاك. نعم. وقول الثوري: كنا بين يدي أبي حنيفة كالعصافير بين يدي البازي. وإن أبا حنيفة سيد العلماء، هذا تبع الكلمة أن أبا حنيفة سيد العلماء ينبغي أن تضاف إليها، ما أدري ما يراجع هل هذا تابع كلام الثوري. والبازي ضرب من الصقور كما في ترتيب القاموس. وقول عمر بن عبد العزيز في ميمون بن مهران الإمام القدوة: لو ذهب هذا وضرباؤه صار الناس رجراجة، أي في اضطراب. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز يقول في ميمون بن مهران: لو ذهب هذا وضرباؤه صار الناس رجراجة، أثر الناس في التراب، لأن العلماء هم أوتاد الأرض، هم أوتاد الأرض وهم الجبال الرواسي الذين يعني يحفظ الله بهم عقيدة المسلمين ويحفظ الله بهم دينهم. ولذلك هذا أمر مجرب، إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فوقع الضلال. وبانتشار الجهل وقلة العلم يكون الناس في خبط، ويكون الناس في رجرجة أي في اضطراب، يسيرون ويرجعون ويقدمون ويتأخرون. أما إذا كان لهم علماء يعرفون الطريق ويعرفون السبيل فإنهم يقودون الناس ويمشون كل يوم في الطريق، فإذا رأوا شيئا يدل على أن الطريق هذا خطأ، العالم البصير يقول لا اصبروا، اصبروا على هذا اللي هي عقبة أمامنا وسنجتازها ونصل إلى الطريق يعني وراء هذه العقبة. أما الذي لا يعرف فإذا رأى الطريق واسعا مشى فيه، فإذا قبلت عقبة قال والله أعلم ما هو بهذا، ظنه ما هو بهذا الطريق، ارجع ثاني، راح إلى طريق آخر. وهكذا صار الناس رجراجة في الطراب، يقدمون ويتأخرون ويثبتون وينفون ويمدحون ويذمون ويرفعون ويخفضون، هذا معنى الرجراجة والاضطراب. أما إذا كان الناس على علم وأصول فإنه تنضبط أمورهم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يحكم الأصول اضطربت عليه الفروع ووقع في الكذب والجهل والظلم، ووقع في الكذب والجهل والظلم. فالناس إذا كانت على أصول تنتظم وتمضي، أما إذا لم يكن عندها أصول تضطرب. فالعلماء هم الذين يحيون هذه المسائل في أمام يعني يحيون هذه الأمور أمام الناس ويبينونها. فيقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في ميمون بن مهران: لو ذهب هذا وضرباء هذا وأمثاله من أهل العلم والمعرفة صار الناس رجراجة، صار الناس في اضطراب. وهذا أمر يعني صح يعني سندا وتجربة، صح عندنا سندا وتجربة، الله المستعان. تفضل. وقول قتيبة: ما رأيت وكيعا يعظم أحدا تعظيمه هنادا ثم يسأله عن الأهل. فهذا يحتمل احتمالات كثيرة، منها أنه قد يكون ذلك لقرابة أو لنعمة لهناد عليه إلى آخره. هذا يعني من باب إنزال الناس منازلهم. وكيع لما يجيه هناد بن السري يعظمه أي يبجله حي أو يرحب به ويسأله كيف أنت وكيف الأهل وكيف الوالد وكيف كذا وكيف كذا، هذا يعني من باب إيناس الضيف، إيناس الضيف تسأله عمن يخصه أمرهم ويهمه أمرهم، وهذا فيه تبجيل وإكرام. تبجيل وكيع له محتمل أن يكون وسؤاله عن الأهل وغير ذلك، محتمل أن يكون ذلك العلم، محتمل أن يكون بينهما قرابة، وإذا لم تكن قرابة كله يد وفضل ونعمة وغير ذلك، والإحسان جزاء إحسان. كذلك بارك الله فيكم، هذا يفيدنا أن العلماء يعني يراعون شعور الضيوف والقادمين عليهم. بعض طلبة العلم يأتيه الضيف حتى ما يقول له كيف حالك، ما يسلم عليه أو يقول السلام عليكم ويمشي، وإن سأله عن شيء يجيبه هو الأخ ما يعني ما شاء الله مشغول ما عنده وقت. هذا الضيف له حق، الضيف له حق يعني يؤانس ويجالس ويتكلم معه ويتخبر عن أحواله وأحوال من وراءه إلى غير ذلك. تصور أنت في نفسك عندما تذهب إلى الناس يعاملك بهذه المعاملة ويقول والله ما عندناش وقت، احنا مشغولون ما عندنا وقت نجلس معه، ايش شعورك انت تجاهه؟ فالحقيقه يكون يعني هذا من الجفاء ومن غلظ الطبع، من جفاء الطبع وغلظه وقسوته عندما يعامل طلبه العلم ضيوفهم بهذه المعامله. وكيع كان يقول: ما رايت وكيعا يعظم احدا تعظيمه هنادا ثم يساله عن الاهل، يعني يبالغ في حفاوته واكرامه ويعني وفي الحفاوة به وبإكرامه وإجلاله ويسأله عن أخص أموره. لا شك أن هذا يكون السؤال والأشياء هذه في من بينك وبينه سابق معرفة، أما إذا لم يكن كذلك كيف أنتم كيف الأهل كيف كذا وخلاص، لكن المجالسة معه والمؤانسة وغير ذلك هذا أمر مطلوب للناس جميعا. إن لزورك عليك حقا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإكرام ما هو أنك أنت تغذيه أو تعشيه، أول الإكرام يكون بالمقابلة بالكلمة الحسنة وغير ذلك. بعض الناس يعني لا يحسن هذا الباب، وربما إذا رأى من إخوانه ما من يعني يحسن هذا الباب، ولا يقوم مثلا بإكرام، يعني يأتينا مثلا طالب من طلبة العلم فيقوم أحد الأخوان مثلا بإكرام أو غير ذلك، يقول لك فلان هذا يتزلف له، فلان هذا يتزلف له، يعني إذن إما أن يكون جافيا معرضا عنه، وإما أن يكون متزلفا له، يعني إيه تريد أن يكون مثلك حتى لا يكون متزلفا؟ الشاهد أيها الأخوان يكون الإنسان عاقلا يؤدي الذي عليه، فإذا ابتلي بضعفه وما استطاع أن يقوم بذلك فلا أقل من أنه لا يتكلم في غيره. نعم. قول أحدهم فلان طيب عند هذا نقف، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: وقول أحدهم فلان كان نسيج وحده، وفي اللسان نسيج وحده. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، إذا قيل في الرجل فلان نسيج وحده أي هو الذي ليس على منواله شيء وليس له نظير، والثوب كما في كتب اللغة إذا كان نفيسا فإنه لا ينتج على منواله غيره، وأما إذا كان دون ذلك فينتج على منواله كثير. فإذا قالوا فلان نسيج وحده معنى ذلك أنه ليس له نظير وليس له شبيه ولا يقاربه أو لا يدانيه أحد. تفضل. وقول أحدهم فلان كان نسيج وحده، وفي اللسان قالوا في الرجل المحمود هو نسيج وحده، ومعناه أن الثوب إذا كان لم ينسج على منواله غيره لدقته، وإذا لم يكن كريما نفيسا دقيقا. نفيسا أظن عندكم ليست السين مقدمة على الياء، وإذا لم يكن كريما نفيسا دقيقا عمل على منواله سدى عدة أثواب، يعني عمل على منواله عدة أثواب، عمل على منواله عدة أثواب. فقال ثعلب بن سيج وحده: الذي لا يعمل على مثاله مثله، يضرب مثلا لكل من بولغ في مدحه، وهو كقولك فلان واحد عصره وقريع دهره. فنسيج وحده أي لا نظير له في علم أو في غيره، وأصله في الثوب، لأن الثوب الرفيع لا ينسج على منواله. وفي حديث عمر: من يدلني على نسيج وحده، يريد رجلا لا عيب فيه. يعني عندما قال من يدلني على نسيج وحده، من يدلني على الرجل الذي ليس له نظير ولا عيب فيه، وكل ما نحتاجه نجده عنده. نعم. وهو فعيل بمعنى مفعول، ولا يقال إلا في المدح. وفي حديث عائشة أنها ذكرت عمر تصفه فقالت: كان والله أحوذيا نسيج وحده، أرادت أنه كان منقطع النظير. واللفظ قاله أحمد في عبد الله بن إدريس كما في الجرح والتعديل. ما شاء الله. والظاهر أن هذا اللفظ من أحمد في ابن إدريس يجمع بين الحديث والعبادة والفضل، ترجمة الرجل تشهد لذلك كما في تهذيب التهذيب. عبد الله بن إدريس جمع بين العبادة والفضل والورع وبين العلم والثقة في الرواية، وهذا نادر في الناس، نادر في الناس من يجمع هذا الخير كله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يغلب على المشتغلين بالفقه الإهمال في باب العبادة والعمل، ويغلب على المشتغلين بالتصوف أو بالعبادة يغلب عليهم الضلال بسبب الابتعاد عن العلم. وذكر رحمه الله أن كثيرا ممن يشتغلون بالفقه أو الذين ينتسبون إلى الفقه فيهم من طباع اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وأن كذلك أيضا في الجهة الأخرى الذين يشتغلون بالعبادة فيهم من طباع النصارى أنهم يعملون بدون علم وعلى جهل وضلالة. أما إذا جمع الرجل بين خير الفرقتين ونجا من شر الفرقتين فقد جمع خيرا كثيرا. إذا جمع ضم إلى العلم ومعرفة الأحكام الشرعية والمدارك العلمية، ضم إلى ذلك الزهد والورع والابتعاد عن الشبهات والقيام بما يحتاج إليه القلب من غذاء وقوت، هذا نتيج وحده كما يقال، هذا نتيج وحده. فلعل الإمام أحمد مدح عبد الله بن إدريس لما جمع هذا الخير، وقل ما يجتمع هذا وذاك في شخص. والحمد لله هذه الأمة غنية بالخير، فيها أئمة كانوا هم يعني محط أنظار الناس، جمعوا بين هذا وذاك. وإلا كما قال ابن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا أو فيه شبه من أحبار اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من رهبان النصارى. صلى الله السلامة، صلى الله أن يرزقنا إياكم الهدي الأقوم وطريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ومن ذلك قول أحدهم: فلان عاقل رشين. والرشين كما في اللسان هو الرزين الوقور الساكن. وهذا اللفظ قاله أحمد، وهذا اللفظ قاله أحمد في دحيم الحافظ، انتهى من تهذيب التهذيب. سبحان الله، أحمد يمدح دحيما في ذلك الزمان بالعقل: فلان عاقل رزين وقور ساكن. فما أحوجنا، فكيف بأهل زماننا، ما أحوجنا في هذا الزمان إلى معرفة عقل طالب العلم. فإن الرجل قد يكون عنده علم كثير لكن عقله قليل. ولذلك مما يمدح به الرجل ويترجم له في هذا الزمان يذكر عقله وفهمه وحكمته وتؤادته وسمته وطريقته، يذكر هذا. ما يكفي أن تقول ما شاء الله أخ مستفيد، أو تقول ما شاء الله من الإخوة الكبار، أو تقول ما شاء الله هذا الأخ يعني ما شاء الله حافظ كذا وكذا، هذا ما يكفي، ما يكفي. أو تقول له كذا سنة يدرس في المراكز، هذا أيضا ليس كافيا. لا بد أن نعرف عقله، ولا بد أن نعرف فهمه للأمور وإدراكه لمسائل المصالح والمفاسد والأمور التي تعترض الدعوة في هذا العصر، هذا لا بد من هذا. أما رجل عنده علم وعنده حفظ ودرس سنوات وحفظ كتاب كذا وكتاب كذا، ولكنه لا يحسن كيف يعني يضع الأحكام في مواضيعها الصحيحة، فلا شك أن هذا يضر. ولذلك فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذكر أن حقيقة الفقه في الدين، حقيقة الفقه في الدين أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، هذا حقيقة الفقه في الدين. لأنه كلما تأخر الناس وتأخرت الأزمنة وطال العهد بيننا وبين القرون المفضلة وزمن الأئمة وفيوض العلم وانتشار المسائل العلمية عند الكثير من الناس، كلما تأخر العهد كلما يعني انتشر الجهل، ثم اختلطت السبل واشتبكت المصالح بالمفاسد، وأصبحت إذا تركت الخير، إذا تركت الشر تركت معه جزءا من الخير، وإذا فعلت الخير فعلت معه جزءا من الشر. فالفقه هنا في هذا الموضع: هل تفعل الخير وإن كان فيه بعض الشر، أو تترك الشر وإن كان معه بعض الخير؟ هذا الفقه في هذا الموضع. فلا بد من العقل، لا بد من عقل طالب العلم الذي يمدح به، وإلا قليل العلم مع وفور العقل هذا أنفع للإسلام والمسلمين، هذا أنفع للإسلام والمسلمين من كثير العلم. قليل العقل أهوج، أهوج طائش يضرب يمنة ويسرى لا يدري إيش معه، صلى الله السلامة. تفضل. ومن ذلك قول أحدهم: لو كان عندي نفقة لرحلت إلى فلان أو لزرته. فقد يكون ذلك لرفعة قدره في التثبت في الرواية، أو لعلو الإسناد، أو للفقه، أو للعبادة والخشوع. واللفظ قاله أحمد في يحيى بن يحيى عالم خراسان كما في النبلاء. يعني أحمد يقول: لو كان عندي نفقة لرحلت إلى يحيى بن يحيى. سبحان الله، هذا يدلكم على أن العلماء كم عانوا من الفقر ومن القلة ذات اليد، وكم عايشوا وكابدوا يعني مشاق الحياة وظروف العيش. فيقول: لو عندي نفقة لرحلت إلى يحيى بن يحيى. ما هو لو عندي نفقة زرت المكان الفلاني والآثار الفلانية ورحت في الأرض الباردة التي فيها كذا وكذا، هذه العطلة الصيفية أو هذه الصيفية قضناها في المكان الفلاني. لا لا لا، لو عندي نفقة لرحلت لأحد من يحيى، عالم نيسابور استفاد منه ويعرفون الخير الذي معه يرجعون، أو عالم خراسان يرجعون بالخير الذي عنده فينفع الله سبحانه وتعالى بذلك. فهذا يدل على ما كان عليه السلف من الصبر على ظلف العيش وشدة المؤنة، وهذا يدل أيضا على ما كان عليه السلف من يعني الطموحات النافعة والآمال التي هي في خدمة الدين، وكما أن هذا أيضا يدل على مكانة يحيى ابن يحيى. إذا كان أحمد لا يحول بينه وبين الرحلة إليه أو النفقة أو يعني زيارة أو بينه وبين زيارته إلا قلة ذات اليد، دل على أنه يعني له مكانة كبيرة في نفس أحمد. تفضل. ومن ذلك فلان ياقوتة أو ياقوتة بين العلماء، أو مثل الياقوت الأحمر، والياقوت من الجواهر أجوده الأحمر الرماني كما في ترتيب القاموس. فلان ياقوتة أو مثل الياقوت الأحمر، هذا يعني عزيز نفيس كريم، يعني قل ما يوجد له نظير. تفضل. واللفظ محتمل وقد قيل في المعافى بن عمران. نعم. كما في تهذيب التهذيب، ونحوه في محمد بن عجلان المديني كما في الجرح والتعديل. ومن ذلك قولهم فلان مرتفع، انظر ترجمة مقاتل بن حيان النبطي انظر معه. كما في تهذيب التهذيب فلان مرتفع يعني عالي المنزلة. نعم. ومن ذلك قولهم فلان رجل الأمة، فيحتمل أن يكون ذلك في الحديث، يعني هو إمام الناس، رجل الأمة يعني إمام الناس، هنا رجل الأمة إمام الناس ومرجعهم، فيحتمل. ومن ذلك قولهم فلان رجل الأمة، فيحتمل أن يكون ذلك في الحديث أو الفقه أو القضاء، كما قاله عيسى بن يونس في شريك بن عبد الله النقعي، وقدمه على مالك كما في الجرح والتعديل. يعني ما أظن أنه يقدمه على مالك في الحديث أو في العلم، شريك قاض مشهور، ولا شك أيضا أن القضاء منزلة رفيعة ولا يحسنه كل الناس، ما يكون الرجل قاضيا إلا إذا كان عنده علم غزير وفقه ومعرفة، ثم بعد ذلك يزداد على العالم بمعرفة ثبوت الدعاوى والمسألة المطابقة بين الدعوة وبين البينة، مسائل الإثبات، مسائل الإنكار، هذه أشياء يعرفونها أهل القضاء، هذه مسائل ما يستطيع كل عالم أن يخوض هذا المضمار، لكن القاضي لابد أن يكون عنده مشاركة في العلم، يعني بماذا يقضي إذا كان جاهلا؟ لا يقضي إلا من كان عنده علم، صاحب علم ومعرفة، صاحب علم ومعرفة وأصول الفقهاء في المسائل، حتى يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، لأنه القاضي له عملان، عمل القضاء ثم عمل الإفتاء، أولا يسعى حتى يصيغ المشكلة في صورة فتوى، فإذا كانت بصورة سؤال أفتى فيه، فالخطوة الأولى أن ينقل المشكلة من خصومة إلى سؤال قد تقرر واتفق عليه بين الطرفين، وذلك بموجب البينات التي وقف عليها والأدلة والبراهين، فإذا أصبح الأمر كذلك ما بقي إلا الفتى يفتي فيها، فإذا كان جاهلا فهو من يعني قضاة النار، نسأل الله السلامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فالقاضيان من يعني قضى بجهل أو حكم بجهل هذا من أهل النار، من قضاة النار نسأل الله السلامة، ومن عرف الحق وقضى بخلافه هذا أيضا من أهل النار، وأما القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وقضى به. فلعله قدم شريكا من هذه الناحية في أنه يعني عنده فقه وعنده علم، أضف إلى ذلك أنه اشتهر بالقضاء، وكما مر بنا من قبل القضاء يكون سببا في ضعف حفظ المحدث، في الجملة. لماذا؟ لأن القاضي إذا كان مشغولا بالخصومات والصياح والبكاء إلى غير ذلك مما يرى، وقسوة القلب الأشياء هذه، فإن ذلك يحول بينه وبين مراجعة العلم، فإذا لم يراجع الحديث خف حفظه ورق يعني إتقانه، وإن كان بعضهم قد تولى القضاء ولم يغير حفظه كحفص بن غياث، قالوا هذا يعني إن غير القضاء حفظ أحد فلم يغير حفظ حفص، فمع أنه تولى القضاء لكن كان يتقن حديثه، فهذا فضل الله يؤتي من يشاء. أقول لعل يعني عيسى بن يونس قدم شريكا من هذا الباب، وإلا فمالك بن أنس يعني لا يدانيه شريك ولا أضعاف أضعاف شريك. تفضل. ونحوه فلان أمة من الأمم، فهو محتمل، وقد قاله عبيد العزلي في البخاري كما في تاريخ بغداد. أمة من الأمم يعني أمة واحدة، سبحان الله، وهذا يدل على أن الله حفظ به أمة فصارت أمة مهتدية به. نعم. وهذا بخلاف قولهم فلان كان أمة من الأمم في هذا الشأن. نعم، أمة من الأمم في هذا الشأن أي في علم الحديث، وهذا صريح. وهذا بخلاف قولهم فلان كان أمة من الأمم في هذا الشأن أو كان أمة وحده في هذا الشأن، فإنه صريح في التعديل في الحديث والرواية. نعم. ومن ذلك قول أحدهم فلان نعم حشو المصر هو، قد قاله أبو حنيفة في شعبة كما في الكامل. الظاهر أنه يعني زينة المصر، نعم حشو المصر هو، الظاهر أنه زينة البلد وزينة المصر، الله أعلم، هذا الذي يظهر. نعم. إيش؟ تفضل. ومن ذلك فلان جهبذ العلماء أو سيد العلماء أو سيد الشباب أو شيخ الشباب أو سيد شباب أهل البصرة مثلا، الحاشية أو أحد الأئمة النبل. فهذه ألفاظ محتملة للحديث أو الفقه، وإن كانت قيلة المحدثين، انظر ترجمة أيوب السقطياني من تذكرة الحفاظ. ما شاء الله. نعم تفضل. ومن ذلك قول أبي يحيى القتاس قدمت الطائف مع حبيب بن أبي ثابت فكأنما قدم عليهم نبي انتهى من النبلاء. ما شاء الله. أقول لما قدم حبيب بن ثابت بن أبي ثابت على أهل الطائف فرحوا به كأنه قدم عليهم نبي من الأنبياء، يعني تصور كم يعني مكانة النبي في قلوب أمته المؤمنين به، من المحبة والسكينة في مجلسه والرغبة في السماع منه إلى غير ذلك. ولما قدمنا الطائف مع حبيب بن أبي ثابت كأنما قدم عليهم نبي، وهذا محمول على أن يكون أهل الطائف أهل سنة وأهل يعني علم، أما إذا كان أهل البدعة مثلا يفعلون ذلك مع أئمتهم هذا ليس محله. كذلك أيضا أهل البدعة مع أئمتهم عندهم أجلال وتوقير وإصغاء وسكينة لهم، هذا لا يمدحهم أو لا يمدحون بذلك، إنما هذا محمول على أن الذين أذعنوا وأصغوا وظهرت منهم هذه الهيئة الكريمة في إجلال الضيف الذي حل بهم أنهم أهل علم، هذا قيد في هذا الأمر. نعم. ومن ذلك أن يكتب أحد الأئمة لأحد الناس كتابا فيبدأ فيه بذكر المكتوب إليه ويقدمه على نفسه في الذكر، فهذا محتمل، وقد يكون ذلك لعلمه في الحديث أو لفقهه أو لاشتهاره في الصلاح. قد جرت العادة أن الإنسان إذا كتب رسالة إلى آخر أن يقول من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، لكن الأئمة كانوا إذا راسلوا أهل الخير وأهل العلم والفضل والذين هم أجل في أنفسهم من أنفسهم كانوا يبدأون بذكر المرسل إليه، فيكتب أحدهم إلى فلان ابن فلان من فلان ابن فلان، ما يحب أن يقدم ذكر نفسه عليه في الرسالة، فترى مثلا في بعض كتب الجرح والتعديل يقول لك فلان كتب إلى فلان رسالة فقال إلى فلان ابن فلان من فلان ابن فلان، يريد بذلك أن يقول لك فلان يبجله ويمدحه مدحا رفيعا حتى قدمه على نفسه في الذكر، لأن بعض الناس قد يقولوا إيش فيها كتب فلان إلى فلان رسالة إيش دخل هذه الكتب الجرح والتعديل، لا لها دخل كبير، لأنه لما خالف العادة المتبعة أنه قدم فلانا المرسل إليه على نفسه دل ذلك على مكانته عنده. نعم. ومن ذلك قول أبي الحسن بن عطار: رأيت أحمد يأخذ لداود بن عمر بن زهير بالركاب.